من أسئلة السائل إبراهيم من الرياض يقول: ما هي حقوق الأبناء على الأباء جزاكم الله خيرا؟ حق الولد على أبيه أن ينفق عليه ما دام صغيرا وما دام عاجزا عن النفقة، ينفق عليه أبوه إذا استطاع، ويؤدبه ويعلمه ما أوجب الله عليه وينهى عما حرم الله عليه، ويكون قدوة له في الخير بفعله وقوله. هكذا يجب على الآباء أن يتقوا الله وأن يكونوا قدوة صالحة لأولادهم، وأن يعلموهم ويوجههم إلى الخير ويؤدبوهم إذا خالفوا الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم عن أهل العشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا كان الوالد فقيرا والأب غنيا وجب أن ينفق عليه، وإن كان كبيرا ينفق عليه حتى يوسع الله عليه ويجد عملا يستطيع النفقة منه. وأهم شيء العناية بدينه، كونه يعتني بدينه، يوجهه الخير، يأمره بطاعة الله، ينهى عن محارم الله، يأمره بالصلاة، يأمره بكل ما أمر الله به ورسوله، وينهى عن كل ما نهى الله عنه ورسوله، ويكون قدوة أيضا في أفعاله. يكون الأب قدوة والأم تكون قدوة في أفعالهما وأقوالهما الطيبة، قدوة لأولادهما. أحسن الله إليكم يا شيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.